إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، أنزل الله تعالى كتابه العزيز على لهجات العرب وجعله ميسرا في قراءته وحفظه وفهمه، ومن وجوه التيسير تعدد القراءات القرآنية، وقد أعطت القراءات القرآنية القرآن الكريم جمالا فوق جماله وإعجازا فوق إعجازه، فهيا نتعلم من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله بعض وجوه هذه القراءات من خلال طريقي الشاطبية والدرة. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل شرح الآية 14 بعد 100 من سورة البقرة. فضيلة الشيخ. حمدا لله تبارك وتعالى، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن، ميم ساكنة وأتى بعدها همزة، قرأ قالون بالإسكان والصلة، وتصير عند قالون مد منفصل في حال الوصل بواو. أيوة، إذا وصلتها نعم. يبقى منفصل له الإيه؟ القصر، له الإيه؟ التوسط. إذن فالمد المنفصل عند قالون يكون بالقصر وبالتوسط. بالضبط كده. نعم. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. نعم. والباء هنا في بادره رمز لقالون. لقالون. لهم أن يدخلوها، ده التحقيقه، لهم أن يدخلوها أدي قالون، ومعها ابن إيه؟ ابن كثير، وأبو جعفر. مع أبو جعفر. لهم أن يدخلوها أربع حركات لقالون. طيب، وقرأ ورش بقى، قرأ بيم الجم التي بعدها همزة فقط. نعم. يعني ما يصيرش الإيه؟ ميم الجمع على طول زي قالون كده وابن كثير، لا، يعمل إيه؟ يصل ميم الجمع إذا أتى بعدها همزة، وتصير عنده مدا منفصلا يمده إيه؟ ست حركات. نعم. لهم أن يدخلوها لورش، مد منفصل بمقدار ست حركات. إذن فقالون له الإسكان والصلة، والصلة عند قالون تكون المد فيها بمقدار حركتين أو أربع حركات. بالضبط. وبالنسبة لورش له الصلة قولا واحدا ما دامت أن الميم بعدها همزة، يبقى مد منفصل، مد منفصل بمقدار ست حركات. نعم، بمقدار ست حركات. آه، ومن له فضيلة الشيخ الصلة قولا واحدا؟ الإمام ابن كثير رضي الله عنه، والإمام أبو جعفر. نعم، المد المنفصل عندهم بمقدار حركتين. آه، بالضبط. يقصرون المنفصل. والباقون بالإسكان. نعم. ما بقي غير الأربعة اللي هم قالون ورش وابن كثير وإيه وأبو جعفر. نعم. بارك الله. نعم. بارك الله لنا فيكم فضيلة الشيخ. ميم ساكنة وأتى بعدها همزة، قرأها خلف عن حمزة بالسكت وعدم السكت، أي التحقيق. نعم. والباقون بالتحقيق. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. ده التحقيقه. لهم أن يدخلوها، لهم أن يدخلوها، أدي السكت بتاع خلف، لهم أن يدخلوها أدي قانون، ومعها ابن إيه؟ ابن كثير، وأبو جعفر. مع أبو جعفر. لهم أن يدخلوها أربع حركات لقانون، لهم أن يدخلوها لورش. واضح الكلام ده؟ واضح فضيلة الشيخ. ولما يكون بإسكان الميم. نعم. أن يدخلوها عدم الغنة لخلف، وفي الواو وليا دونها، أي دون الغنة، خلف تلا. واضح فضيلة الشيخ. يدخلوها إلا مد منفصل. واضح. واضح فضيلة الشيخ. خائفين عليها وقف، مد متصل، قرأه بالمد ست حركات ورش النافع، وقرأه حمزة، غير أن حمزة إذا وقف هنا يقف بالتسهيل مع المد 6 حركات أو حركتين. خائفين خائفين. مرة أخرى فضيلة الشيخ. خائفين خائف بين تسهيل. نعم. خائفين على القصر وعلى المد 6 حركات. وجهان لحمزة عند الوقف. نعم. هشام 4 حركات بس. مع التحقيق خائفين لأنها متوسطة. الهمزة متوسطة في الكلمة لكن هشام يوافق هشام. حمزة عندما يكون الهمز متطرفا في آخر الكلمة بس. لهم في الدنيا ميم جمع واضحة الدنيا بقى. أول هام لام شمسية مدغمة قرأها بالفتح والتقليل ورش وقرأها بالتقليل قولا واحدا أبو عمرو. نعم أبو عمرو هنا لأنها على وزن فعلة. نعم. فعلة. وقرأها بالإمام الكبرى حمزة والكسائي وخلف العاشر والباقون بالفتح. الفتح والدنيا الفتح المتوسط الدنيا كده زي الأعاجم. لا الدنيا الدنيا اسم الفتح المتوسط. نعم. وبعد كده الدنيا أدي تقليله الدنيا يعني إمالة صغرى. نعم. أو تقليل أو بين نعم. واضح كل هذا يتوافق في المعنى. والإمالة الدنيا إمالة كبرى. كبرى. نعم. وضحت فضيلة الشيخ. خزي ولهم قرأ خلف عن حمزة بعدم الغنة. خزي ولهم في الآخرة ولهم ميم جمع واضحة في الآخرة. أول هام ورش يقرأ بالنقل. نعم. الآخرة النقل ده في بدل يبقى يقرأ بالنقل مع قصر البدل وتوسط البدل ومد البدل. ولهم في الآخرة عذاب هذا حركتين في الآخرة عذاب 4 مع النقل أو في الآخرة عذاب 6 حركات مع النقل. حمزة بقى خلف بالسكت قولا واحد في الآخرة عذاب. خلاد السكت والتحقيق في الآخرة عذاب ولا في الآخرة عذاب. فضيلة الشيخ عندما نستمع الآخرة بالنسبة لورش نجد أن الراء مرققة. لازم. نعم. لابد أن ترقق الراء. نعم. لورش فقط بس. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. بمعنى فضيلة الشيخ يعني ورش يرقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير وخير. نعم. أو يكون قبلها كسر. نعم. يقول إيه قبلها كسر. ورش يقرأ إيه وفي الآخرة النقل مع قصر البدل مع ترقيق الراء وكذا. نعم. النقل مع توسط البدل مع ترقيق الراء وكذا مد البدل مع النقل مع ترقيق الراء. نعم. في الآخرة عذاب عظيم. وإذا وقف حمزة بقى يعني اختبارا واخد بالك أو اضطرارا يقول في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة. نعم. والكساء يقف بالإمالة في الآخرة في الآخرة قولا واحدا. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن نافع المدني. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أوجه طبعا إيه بيناها قبل ذلك. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة أيضا برواية خلف عن حمزة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى هذه الآية الكريمة لأبي الحارث عن الإمام الكسائي: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بعض الإخوة فضيلة الشيخ بعثوا لنا برسائل وأسئلة على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. من ضمن الأسئلة التي بعث بها الإخوة المستمعون سؤال عن رموز القراء، كيف نفهم رموز القراء؟ جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. هذا البيت في الشاطبي، الإمام الشاطبي. نعم. رضي الله عنه. أبا جاد بمعنى جعلت أبا جاد، أبجد هوز يعني. أبجد هوز. نعم. نعم. بس هنا بقى أبجد هوز مش واخدينها زي ما احنا حافظينها زمان في الكتاب، أبجد هوز حطي كلم. نعم. وهكذا لا، قال أبج أبج دهز دهز. قلت إيه؟ أبج دهز. هقول لك أنا بعد كده. حطي كلم نصع فضق رست لحد هنا. نعم. كم رمز أنا قلته دلوقتي؟ سبعة رموز. كل رمز يتكون من ثلاثة حروف للأئمة دول. نعم. الرمز الأول للإمام والثاني للراوي الأول والثاني للراوي اللي بعده. أبج مثلا همزة أو ألف. همزة وباء وجيم. نعم. الألف أو الهمزة لنافع والباء لقالون والجيم لورش. نعم. هذا مختصر الرموز. أيوة كان لسه بقى أنا أقول الباقي كله عشان أخواننا المستمعين ينتفعوا إن شاء الله. نعم. دهز الدال للإمام ابن كثير والهاء أحمد المزي والزاي لقمل. نعم. أنا أقول القارئ مع الراوي بتاعه. نعم. القارئ الثالث برمزه ورمز راويه. نعم. حطي حاء وطاء وياء. بالضبط. الحاء لأبي عمرو والطاء لدوري أبي عمرو والياء للسوسي. نعم. كلم كاف لام وميم. الكاف للإمام ابن عامر واللام لهشام والميم لابن ذكوان. نعم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. أربع قراء مع ثمانية رواة. عندك الكوفيين. نعم. نصع. نعم. النون لعاصم والصاد لشعبة والعين لحفص. نعم. يبقى إذن لو رأينا رمز العين في الشاطبية فهو لحفص. حفص. نعم. بالضبط كده. فدق الفاء لحمزة والضاد لخلف عن حمزة والقاف لخلاد. نعم. رست الراء للإمام الكسائي والسين لأبي الحارث والتاء لحفص الدوري عن الكسائي، لأن حفص الدوري روى عن الإمامين، روى عن أبي عمرو وروى عن الكسائي. هو هو هو هو. نعم. وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. نعم. مضى عند مع أبي عمرو. نعم. هذه هي الشاطبية. فماذا عن الدرة؟ الدرة أخذت كل شيخ من الدرة خد من أصله. عندك يبقى رمز أبي جعفر وراويه أبج. أبج مثل نافع. أيوة. نافع وراويه. الهمز لأبي جعفر والباء لابن وردان والجيم لابن جمال. نعم. وذكرت الدرة ما اختلف فيه الفروع عن الأصول. بالضبط كده بهذه الرموز. نعم. عندنا كمان يعقوب حطي أصله أبو عمرو. أيوة. الحاء لمين؟ ليعقوب. والطاء لرويس والياء لمين؟ لرمح. نعم. أما خلف العاشر بقى رمزه إيه بقى؟ فضق. فضق. الفاء لخلف العاشر والضاد لمين؟ الضاد إسحاق والقاف إدريس. ماشي كده. نعم. شكر الله لك فضيلة الشيخ. وضحت ولا نقول كمان؟ وضحت فضيلة الشيخ. نقول مرة واثنين ونكرر